أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه سورة مكية اسمها سورة الضحى، سميت بجزء مما فيها واشتملت على 11 آية. يقول ربنا: والضحى والليل إذا سجى. والضحى هذا قسم، يقسم الله تعالى بالضحى والليل إذا سجى كما يقسم بالليل جل جلاله. وهذا كقوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والضحى، الضحى اسم لوقت إشراق الشمس وإضاءتها على الآفاق، والمراد هنا والضحى أي والنهار، وهو النهار الذي تشرق فيه الأنوار والأضواء، وهو الفارق بينه وبين الليل. وكأن القسم والنهار إذا تجلى، والنهار إذا أشرقت أنواره وإذا أضاءت شمسه وإذا عمل الناس فيه كالعادة في العمل بالنهار والسكون بالليل. والضحى والليل إذا سجى، والليل القسم بالليل إذا سكن، إذا أظلم، إذا انتشر ظلام. وولج الليل في النهار فلم يبق إلا الليل. والليل والضحى والليل إذا سجى، إذا سكن، ومعنى سكون الليل أي هدوءه وانقطاع العمل فيه، سكونه وسكون الموجودين فيه عند الظلام. أي الليل للسكون والراحة والنوم، والنهار للعمل ولإضاءة الشموس والأنوار للأعمال كذلك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وهذا هو المقسم عليه، يقسم الله جل جلاله، يقسم بالضحى ويقسم بالليل إذ يسكن ما ودعك ربك، ذاك القسم وهذا المقسم عليه، ما ودعك ربك وما قلى. تأخر الوحي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أياما وليالي، أبلغها البعض إلى 40 يوما والبعض إلى أقل من ذلك. فأخذ يقول مشرك مكة، يقول الكفراء ودع الله نبيه وتركه وقلا، ودعاه أي تركه من الوحي، حتى إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لا، لقد ذهب عنك شيطان وهي كافرة لا تؤمن بالوحي ولا تؤمن بالنبوءة والرسالة. فقالت لا، لقد ودعك ربك أي تركك من وحيه وتركك وقلاك من رسالته ونبوته. فالله جل جلاله أنزل هذه السورة، جاء بها جبريل، نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطاح، وتلاها عليه من وحي الله عليه جل جلاله. قد أقسم الله له بالضحى وأقسم بالليل إذا سكن أنه ما تركه ولا ودعاه ولا قلاه أي أبغضه، أي ترك رسالته، أي ترك نبوته، وما كان ذلك ولن يكون. فالله أقسم على ذلك أنه لن يترك نبيا ولن يدع وحيا ولن يبغضه ويقلوه، لن يكون ذلك ما كان ولن يكون. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. فالله جل جلاله بشر ووعد وقال لا، وللآخرة أي اللحظات الآخرة أي الساعات الآتية، الساعات الأخيرة هي أحسن وأحب وأقرب إليه، وللآخرة خير لك من الأولى، للساعات الآخرة أحب إليك وخير وأحسن بما سينزلك الله فيه من منازل ويرفعك فيه من درجات. فينك هذا كم السلطة العظيم كده يعد لي بعد. وللآخرة خير لك من الأولى. الله جل جلاله يعد نبيا ويبشره جوابا على ما زعم أعداؤه من الكفار بأن ربه قلاه وأن ربه تركه وتخلى عن نبوءته وتخلى عن رسالته. فأقسم الله له بأن ذلك ما كان ولن يكون، بل الآخرة، بل الساعة الآخرة التالية التي ستأتي بعد هذا ستكون خيرا لك، خيرا لك منزلا، وخيرا لك رتبا، وخيرا لك درجة. فأبشر بذلك وأعرض عما يزعم هؤلاء من الكذب والبهتان وقول ما لا يقال. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة تصدق على كل زمن ووقت آخر جاء بعد هذا الزمان الذي زعموا فيه أن الله ترك النبوءة وكرهها، فقال الله لا. وللآخرة تشمل كل قبل ساعة تأتي بعد هذا وتعم الآخرة التي تسمى بهذا الاسم. الدنيا هي الأولى والقيامة والآخرة هي الثانية وهي الحياة الآخرة الثانية والأخيرة، لا حياة بعدها ولا دنيا بعدها، لا موت فيها، وهي دوام أبدا للنار بمن فيها أبد الآباد، وبالجنة ومن فيها كذلك أبد الآباد. وللآخرة خير لك من الأولى. إيش معرفش لك أدب مع الدرس. وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة الآخرة الآتية، الآخرة ما بعد هذا من زمن. وهكذا فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت في علو وفي خير وفي رفعة، زمنا بعد زمن، وقتا بعد وقت، منذ أوحى الله إليه وإذا وإلى أن لقي رباه وإلى أن جاءت الآخرة وقامت القيامة. فهي خير الله بما لا يوزن وبما لا كذلك وبما لا يعرف ولا يعد ولا يحصى. فكل زمن يأتي وإلى يوم القيامة وإلى اليوم الآخر هو خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعة ومقاما ودرجات علا. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بشره الله جل جلاله، بشر النبي صلى الله عليه وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله جل جلاله يعد نبيه ويبشره بأنه سيعطيه حتى يرضيه من كل ما يريد ومن كل ما يخطر له ببال ومن كل ما يشتهي ويتمنى ويطلب على ربه. وللآخرة خير لك من الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: إننا آل البيت اختار الله لنا الآخرة. وقال الحسن البصري وقال جعفر الصادق: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى وأحد من أمته وأحد من آل بيته في النار. فالله قد وعد رسول الله بأن يرضيه، ومن تمام رضائه ومن تمام سروره ومن تمام بهجته أن الله جل جلاله معطيه لأن يدخل جنة، لأن يدخل أمته الجنة، وبأن يدخل آل بيته الجنة. فلا يغادر منهم أحدا، فلا يدخل أحدا منهم النار. هكذا قال الحسن، وهكذا قال الإمام، إمام آل البيت جعفر الصادق. وقد فسر ذلك بعض الحسن وجعفر بأن هذا يعني الشفاعة، أي سيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمذنبين من آل بيته، بالمذنبين من أمته، سيشفع لهم حتى يدخلوا الجنة ولا يدخلون النار بحال. والشفاعة كما يقول عليه الصلاة والسلام هي لأهل الكبائر من أمتي. ونبي الله صلى الله عليه وسلم سيقيم الله المقام المحمود في اليوم الآخر فيشفع في جميع الأمم، يشفع فيهم لمن كان منهم مؤمنا موحدا عاش على ذلك وبعث على ذلك. وهذا هو يوم المقام المحمود، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحمده فيه الخلائق كلها. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف أداة التسويف البعيد، هناك التسويف القريب وهو السين. سيعطيك ربك، ولسوف يعطيك ربك التسويف والإرجاء البعيد. ومعنى ذلك أن ذلك سيكون يوم القيامة، سيكون في الآخرة، سيكون يوم يحتاج الناس إلى رحمة الله ورضوان الله ودخولهم الجنان والشفاعة لهم حتى لا يدخلوا النار ولا يعذبوا ولا يكونون من المغضوب عليهم بحال. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم أخذ ربنا جل جلاله يعدد نعمه عليه في أيامه الأولى قبل النبوءة، ويذكر مراحل حياته قبل النبوءة وما كان إرهاصا فيما أكرمه الله به وأنعم عليه به، فأخذ يعدده عليه ليحفظه ويزداد شكرا لله، وأن الله جل جلاله تولاه منذ ولادته، تولاه منذ خروجه للدنيا، فأنزله منازل المترقيات منزلة بعد منزلة، وهو بعد لا يزال طفلا، وهو بعد لا يزال شابا، وهو بعد لم ينبأ. وكل ذلك قد كان قبل الوحي، قبل أن يبلغ 40 من سنه ومن عمره المبارك. ألم يجدك يتيما؟ فقال لا. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم يتفضل عليك ربك فوجدك يتيما؟ واليتم فقد الأب. هكذا في الشريعة، واليتم في اللغة يعم اليتم من الأم ومن الأب ومن الأولياء كبارهم وصغارهم. ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك وبوأك المنزل وبوأك الحب وبوأك المنازل تعيش فيها محبوبا، تعيش فيها آويا، تعيش فيها معززا مكرما. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه صلى الله عليه وعلى آله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هنا أشهر. ثم بعد ذلك آوته أمه السيدة أمينة بنت وهب إلى أن بلغت سنه 6 سنين، وكان موضع دلالها وموضع حبها وموضع عطفها وموضع إيوائها، وأرسلته إلى قبائل بني سعد فأرضعوه وآووه وأحسنوا إليه، وتولت ذلك منهم حليمة السعدية. ثم بعد السن 6 توفيت السيدة آمنة، فبعد ذلك وليه جده عبد المطلب، فكان موضع عطفه وموضع إكرامه وموضع إيهائي معززا مكرما محبوبا معطوفا عليه. ثم بعد أن بلغت سنه الثمانية توفي جده عبد المطلب فولي عمه أبو طالب وحضناه وآواه وأحسن إليه وكان كولده أو أعز، فحماه من أعدائه وأكرمه وأقدم إليه كلما يسر ويقرب ويفرج الهموم والغموم. فقد كان أبو طالب كان له بمثابة الأب ومثابة الجد، وكذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: العم صم الأب، أي هو الأب الثاني، أي هو أخو الأب، فهو أب بهذا المعنى. فكان أبو طالب موضع رعايته، كان يرعاه ويعطف عليه ويحميه من أعدائه كفار مكة، كبارهم وصغارهم، وما كانوا يجرؤون على أن يمسوه بسوء وأبو طالب حي. وهكذا مدة حياته تقلب عليه الصلاة والسلام من حجر إلى حجر، ومن يتم إلى يتم، من يتم الأب عبد الله بن عبد المطلب إلى يتم الأم آمنة بنت وهب، إلى يتم الأب الثاني الجد عبد المطلب، إلى يتم العم الأب الثاني أبي طالب بن عبد المطلب، إلى أن يتم كذلك من أبي طالب. ولكنه كان إذاك قد أوحي إليه وتجاوز الأربعين وأشرف على الخمسين، ولم يبق لنعت ليتم معنى ولا صفة. فالله يقول لنبي في هذه المراحل كلها: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك يتيم الأب فآواك، يتيم الأم فآواك، يتيم الجد فآواك، وأحسن إليك، وأنزلك المنزلة الكريمة، وحبب فيك الخلق، وجعل هؤلاء آباء أخرى لك عطفا ومودة ونفقة وحبا. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ومعنى الضال هنا كقول الله تعالى في آية أخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فوجدك غافلا عن الكتاب، عن الوحي، عن القرآن الكريم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم ينزل بعد عليك وحي بإيمان ولا بكتاب ولا برسالة ولا بنبوءة، ولكن بعد ذلك أكرمك وأحسن إليك وعلمك الكتاب والإيمان، وجعلك إمام المؤمنين، وجعلك إمام المعلمين، وجعلك إماما. والآخر من أنزل عليه كتاب من السماء، فكان آخر كتاب القرآن الكريم. ذاك من فضل الله على نبينا، وتلك المراحل التي تقلب فيها وهو بعد لا يزال قبل الأربعين، قبل الوحي والنبوءة. وجده غافلا عن الإيمان، غافلا عن معرفة الكتاب، غافلا عن النبوءة والرسالة، ولكن بعد ذلك علمه كل هذا، فأصبح المؤمن، أصبح النبي، أصبح الرسول، بل أصبح إمام الرسل وإمام الأنبياء، هداه الله جل جلاله إلى هدايته التي لا هداية بعدها، وإلى كتابه الذي لا كتاب بعده، وإلى وحيه الذي لا وحي بعده. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك فقيرا ذا عيال وأولاد ونفقات فأغناك من فضله، فاتجرت بمال خديجة وأوسع الله عليك، وعرضت عليك جبال مكة على أن تكون ذهبا لك فأبيت، وقلت يوم أجوع فيه فأصبر، ويوم أشبع فيه فأشكر، وقلت نحن آل بيت اختار الله لنا ما عنده في الآخرة، أي اختار الدرجات العلى، واختار الجنة التي ليس لها نظير، والتي للنبي ومن يدخلها عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجدك ضالا فهدى، هداك للخير، هداك للإيمان، هداك للنبوءة، هداك للرسالة، فأوحى إليك وجعلك إمام الأنبياء وإمام الرسل، وجعلك المنفرد بالرسالة والخاتم لها، فلا نبي بعدك ولا رسول بعدك، وأنت الرسول لكل الخلق ولكل البشر، عربهم وعجمهم، من في المشارق ومن في المغارب، فلا نبي بعدك ولا رسول ولا هداية ولا نبوءة ولا رسالة. وجدك عائلا فأغنى، فأغناك عن الناس وأغناك عن الخلق، وبعد ذلك ملكك الله رقاب أعدائك، ففتحت من فارس وفتحت من الروم، واستكمل لك فتح جزيرة العرب، فأنت الذي بدأت وخططت لحرب الروم وفتحها، وأنت الذي أمرت ووجهت لفتح فارس، وقلت لا فارس بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى. وإذا بالمسلمين يغنيهم الله من فضله، بحيث كان القوم يملكون ما لا يملكه الأغنياء الكبار حتى في أرض الروم وحتى في أرض فارس، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي من الغنائم التي أصبحت تحت تصرفه وتحت تملكه، يعطي 100 ناقة و200 ناقة، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، واسع عطاء كل الناس فقيرهم وغنيهم، وأصبح هو عليه الصلاة والسلام الغني بعد ذلك، ولكن غنى الأنبياء، وغنى الأنبياء أن يرزق الله عبدا من المال ما يقنعه به، وكما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى بكثرة المال، ولكن الغنى أن يقنعك الله بما أعطاك جل جلاله. ولا سوف وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. إذن فما جزاء من أحسن إليه إلا أن يحسن، فما جزاء من عاش يتيما ثم أكرمه الله فآواه وحنن عليه القلوب وحببه إليها إلا أن يعطف على اليتامى، وإلا أن يحسن إلى اليتامى. فما جزاء من أغناه الله بعد حاجة إلا أن يعطف على الفقراء والمساكين ويعطيهم مما أعطاه الله، وأن لا ينهر محتاجا ولا سائلا ولا يقهره. فقال الله لا، فأما اليتيم فلا تقهر. أما اليتيم فاقد الأب وفاقد الأم كذلك، لا تذله ولا تحتقره ولا تنتقص منه، بل قربه إليك وأحسن إليه وأنفق عليه وأعطيه مما أعطاك الله، وأكرمه بإكرامه وأحسن إليه بإحسانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين فيه يتيم يساء إليه. أنا وكافر اليتيم آتي يوم القيامة كهاتين، وأشار إلى سبابته ووسطى أصابعه، أي من كفل اليتيم فآواه